بسم الله عندما يدخل الرجل ميت في القبر يقولون الرجل حين يدخل القبر عميل يقولون بسم الله على ملة رسول الله، هل هذه واردة وهل يجب استكرارها؟ أما أنها واردة فهي واردة وصحيحة، أما أنه هل يجوز تكرارها فلا يصح تكرارها تعبدا ويصح تكرارها تعليما. هذا تكون النية تعليما. أيوة بارك الله. نعم ارفع صوتك.